السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هذه الآيات الكريمة من سورة الأحقاف جاءت بعد قوله جل وعلا: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. بعدما ذكر الله جل وعلا حال المؤمن البار بوالديه المطيع لله جل وعلا وذكر ما أعد له من الثواب العظيم في الدار الآخرة: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم، الحسنات مقبولة ومضاعفة والسيئات معفو عنها مغفورة ومآلهم الجنة. ذكر بعد ذلك حال العاق لوالديه، العاصي لله جل وعلا، المنكر للبعث، المكذب للرسل والعياذ بالله، وشتان ما بين الاثنين: الأول في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، والثاني والعياذ بالله في نار وقودها الناس والحجارة. الأول في حال الدنيا في حالة سعيدة، في حال رضا واطمئنان وسرور بحاله وعمله ورضا ربه جل وعلا عنه ورضا والديه، والآخر والعياذ بالله اتخذ الشيطان إماما له وقائدا له، قاده لكل شر ولكل سوء والعياذ بالله، وصده عن كل خير، فهو في حياة تعسة شقية في الدنيا ومآله في الآخرة إلى النار والعياذ بالله. وكما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل يعمل، والعمل على النفس قد يكون سواء، لكن هذا في رضا الله جل وعلا وطاعته وطاعة والديه ونفع المجتمع، والآخر والعياذ بالله في معصية الله وعقوق والديه، ويعاقب في الدنيا بأن يعقه أولاده، لأنه ما من شيء أجدر من أن يعجل الله ثوابه أو عقوبته في الدنيا من بر الوالدين أو عقوق الوالدين. بر الوالدين تجده يعجله الله جل وعلا لعبده مع ما يدخر له في الدار الآخرة من الثواب العظيم، فتجد البار لوالديه يبرونه أولاده ويحسنون إليه ويطيعونه ويسرونه ويقرون عينه ويرتاح لهم ويرتاحون له، والآخر والعياذ بالله بخلاف ذلك، إذا عق والديه عقه أولاده سواء بسواء مع ما يدخر الله له من العذاب والعقوبة في الدار الآخرة والعياذ بالله. وذكر جل وعلا الفريقين ليقارن العاقل وينظر. قال جل وعلا: والذي قال لوالديه أف لكما. كلمة تضجر يقولها الإنسان عندما يتألم ويضجر من أمر من الأمور، أو عندما يستقبح شيئا من القبائح، أو عندما يضيق ذرعا برائحة كريهة نتنة سيئة يقول أف. وهذا يقوله لمن؟ يقوله لوالديه اللذين هما السبب في وجوده، وهما أكبر الخلق حقا عليه بعد حق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول لهما أف لكما. أف كلمة تضجر. والله جل وعلا نهى الولد أن يقول لوالديه أي شيء يضجرهما أو يضايقهما، كما قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قالوا يكره أن ينادي الرجل والده أو والدته باسمهما، وإنما يناديهما بالأبوة والأمومة أو يناديه بأبي فلان أو أم فلان احتراما وتقديرا لئلا ينطق باسمه المفرد. أف يقول لهما أف لكما أتعدانني أن أخرج. هذه الآية قال فيها المفسرون رحمهم الله أقوال: والذي قال لوالديه أف لكما، قيل نزلت في أحد أولاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا قول قاله كثير من المفسرين لكنه قول ضعيف، وقد أخرج البخاري رحمه الله عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجاز استعمله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فخطب، أي مروان بن الحكم، فجعل يذكر يزيد بن معاوية عليه ما عليه لكي يبايع له بعد أبيه، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا، فقال خذوه، فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه، فقال مروان: إن هذا أنزل فيه والذي قال لوالديه أف لكما. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري، براءتها من الإفك الذي نسبه المنافقون. وعن محمد بن زياد قال: لما بايع معاوية لابنه قال مروان: سنة أبي بكر وعمر، يعني في اتخاذ ولاية العهد رضي الله تعالى عنهما. فقال عبد الرحمن: سنة هرقل وقيصر. فقال مروان: هذا الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما الآية. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: كذب مروان، والله ما هو به، ولو شئت أن أسمي الذي نزلت فيه لسميته، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه، فمروان من لعنة الله أخرجه النسائي وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححاه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما برواية ضعيفة أنها نزلت في أحد أولاد أبي بكر رضي الله عنه، وهذا يبعد لأن ما روي عن ابن عباس ضعيفة، وما روي عن وما قاله مروان بن الحكم لا يعتمد عليه، ويبعد أن يكون في أحد من أولاد أبي بكر رضي الله عنه، لأن الله جل وعلا قال في آخر الآية: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، فكان من خيار المؤمنين كما قال التابعون رحمهم الله. وإنما هذه الآية والله أعلم في كل من اتصف بهذه الصفة ممن عق والديه وعصى الله جل وعلا. يقول: وعن ابن عباس في الآية قال: هذا ابن لأبي بكر ونحوه عن السد ولا يصح هذا، ويرده ما سيأتي من قوله تعالى: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم. والصحيح أنه ليس المراد من الآية شخصا معينا، بل المراد كل شخص كان موصوفا بهذه الصفة، وهو كل من دعاه أبواه إلى الدين الصحيح والإيمان بالبعث فأبى وأنكر. وقيل نزلت في كل كافر عاق لوالديه: أتعدانني أن أخرج بنونين. النون الأولى يسميها العلماء نون الرفع، لأنه فعل مسند إلى ألف الاثنين، فهو من الأفعال الخمسة يرفع بثبوت النون. والنون الثانية هي نون الوقاية، نون الوقاية بنونين مخففتين وفتح ياءه قراء مكة والمدينة، وأسكنها الباقون، يعني أتعدانني بفتح الياء. والقراءة الثانية المشهورة: أتعدانني بياء ساكنة التي هي آخر الكلمة. وقرئ بإدغام إحدى النونين في الأخرى، نون الرفع بنون الوقاية، أتعدانني، نون مشددة تكون مدغمة واحدة في الأخرى، أتعدانني أن أخرج أي أن أبعث. هما الوالدان يعظانه بالبعث، وهو ينكر البعث والحساب والجنة والنار. أتعدانني أن أخرج، وفي قراءة أن أخرج، يعني أن أخرج إلى الدنيا مرة ثانية بعد البعث. وقد خلت القرون من قبلي، يقول مضى مئات القرون وملايين الناس مضوا ما رأينا أحدا منهم بعث، وهذه حجة داحضة، لأن البعث ليس في الدنيا، الناس لا زالوا في الدنيا، وإنما البعث في الدار الآخرة. يقول القرون السابقة والأمم السابقة ما بعثت، وهو كذلك ما بعثت، ما حان وقت البعث. وقد خلت القرون من قبل وهما يستغيثان الله، يسألان الله جل وعلا له الهداية، وهما يستغيثان الله له ويطلبون منه جل وعلا التوفيق إلى الإيمان، توفيق الولد إلى الإيمان. وهما يستغيثان الله، واستغاث يصح أن تتعدى بنفسها وأن تتعدى بحرف الجر. استغاث الله واستغاث بالله، وهما يستغيثان الله. ويلك آمن، وهي واردة في القرآن متعدية بنفسها، ما تحتاج إلى حرف الجر، كما قال الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاثه، كلها متعدية بنفسها. وهما يستغيثان الله: ويلك آمن. ويلك كلمة دعاء لا يراد حصولها، وإنما يؤتى بها من باب الحث أو من باب العزم على الطلب. تقول: ويلك أسعفني أو الحقني أو اعمل كذا، وأنت لا تريد لصاحبك الويل. ويلك أن يقولان له ويلك، وليس المراد به الدعاء عليه، بل الحث له على الإيمان. ولهذا قال له آمن، ويلك آمن، صدق وآمن بالبعث وآمن بالله وبرسوله. ويلك آمن إن وعد الله حق، وعد الله بالبعث والجزاء والجنة والنار حق صدق ثابت لا يزول ولا يختلف ولا يخلف جل وعلا. إن وعد الله حق فيقول مكذبا لما قال له: ما هذا إلا أساطير الأولين. فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين، يعني هذا الوعد الذي تقولون هو قصص وحكايات وجدتموها عن الأمم السابقة فخوفتمونا بها، وليس كذلك، لا حقيقة لها. ما هذا الادعاء الذي تدعيانه من البعث والحساب والجنة؟ ما هذا إلا قصص وحكايات وكلام للسابقين لا حقيقة له. هذا لأنه منكر للبعث والحساب والجنة والنار. ما هذا إلا أساطير، أحاديث وأباطيل، يعني حكايات وقصص لا حقيقة لها. إلا أساطير الأولين، يعني سطروها وكتبوها في الكتب فأنتم وجدتموها وبدأتم تقولون ذلك. هذا قوله لوالديه، قال الله جل وعلا: أولئك، أي القائلون هذه المقالة. قد يقول قائل: الله جل وعلا قال: والذي قال لوالديه أف لكما، والذي مفرد، وقال جل وعلا في الخبر: أولئك، اسم الإشارة للجمع، ما قال هذا قد حق عليه القول، أولئك الذين حق عليهم القول، أولئك. نعم، الجواب عن هذا أن الذي هناك مرادا بها الجنس، ليس المراد بها فرد من الأفراد فقط، ولذا صح الإخبار عنه بالجمع. أولئك الذين حق عليهم القول، يعني وجب عليهم العذاب بوعد الله جل وعلا في قوله تعالى لإبليس لما تمرد: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فهذا من هؤلاء، أولئك الذين حق عليهم القول، أي وجب عليهم العذاب بوعد الله جل وعلا ووعيده السابق لإبليس اللعين ومن اتبعه. في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، في أمم جماعات كثيرة، لأن الأكثرية هم العصاة، الأكثرية هم الخارجون عن طاعة الله، كما قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وبين في آيات أن القلة هم الذين على الهدى والحق في أمم قد خلت، يعني مضت وتقدمته، ليس هو الوحيد وليس هو الأول، بل سبقه أمم كثير قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، لأن الجن مكلفون كالإنس فهم متعبدون، وهم منهم من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم مما اختصه الله جل وعلا به أن أرسله إلى الثقلين الجن والإنس، واجتمع به الجن عليه الصلاة والسلام وخاطبهم وآمنوا به. قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. هؤلاء الذين عصوا هم الخاسرون، خسروا الدنيا والآخرة، يعني الخسارة المطلقة، لأن الخسارة في الدنيا لا تعتبر خسارة إذا أعقبها الفوز والسعادة في الآخرة، وأما من خسر الآخرة فقد خسر الدنيا من باب أولى، حتى وإن أعطي من الدنيا ما يحب، لأن الدنيا أعطاها الله جل وعلا للعباد ليعملوا فيها للآخرة، فمن عمل فيها للآخرة ربح الدنيا والآخرة، يعني استفاد من الدنيا وربح الآخرة، ومن لم يعمل في الدنيا خيرا فقد خسر الدنيا، لأنه ما استفاد منها فيما أعطيها من أجله، وخسر الآخرة والعياذ بالله، فيكون الشقي المحروم خسر الدنيا والآخرة، وإن أعطي من الدنيا ما أحب فهذا يزول ويضمحل بسرعة ولا فائدة فيه، وإنما ربح المرء في الدنيا بطاعة الله جل وعلا، إذا استعمل الدنيا في طاعة الله فقد ربح الدنيا، وإذا استعملها في المعصية فقد خسرها، لأنه ما استفاد منها. قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. إنهم، هذه الجملة تعليل لما قبلها، لأنهم كانوا خاسرين في علم الله جل وعلا، وتقدم أن هذا، أن هذه الخاتمة للآية يبعد أن يكون المراد بها أحد من ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن أولاد أبي بكر رضي الله عنه أسلموا كلهم في حياته، وكما تقدم في درس أمس أن الله جل وعلا أعطى أبا بكر الصديق رضي الله عنه ما لم يعطي غيره من الصحابة، فأقر الله عينه بإسلام أبويه وإسلام أولاده كلهم وبعض أحفاده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا ولكل درجات مما عملوا، أولئك الأخيار لهم درجات علو في الجنة، وهؤلاء الأشرار لهم دركات والعياذ بالله، فمنازل الجنة درجات علو، ومنازل النار والعياذ بالله دركات سفل، وعبر عن الجميع جل وعلا هنا بالدرجات من باب التغليب لصفات ودرجات الجنة. ولكل درجات مما عملوا، أعمالهم لهم، لأن الله جل وعلا يوفي العامل عمله، فالمحسن يعطيه بحسناته ويزيده، لأن الزيادة في الثواب كرم، والله جل وعلا أكرم الأكرمين، ويعاقب المسيء بعمله، ولا يزيد في عقوبته، لأن الزيادة في العقوبة ظلم، والله جل وعلا منزه عن الظلم. يقول جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهو جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد. وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، لا يبخس من حسنات المحسنين ولا يزاد في سيئات المسيئين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم، وليوفيهم فيها قراءتان، وليوفيهم بالياء، ولنوفيهم بالنون، ولنوفيهم أعمالهم يعني نعطيهم ثوابها. وهم لا يظلمون، يجزي المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته. ثم قال جل وعلا تذكيرا للعباد قائلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: اذكر لأمتك يوم يعرض الذين كفروا على النار، ويوم يعرض الذين كفروا على النار، يعرضون على النار، يعرضون عليها، يكشف الغطاء ويظهر الأمر عيانا بيانا. وعرضهم على النار أشد هوانا لهم من عرض النار عليهم. يعرضون عليها يعني أصبحوا كأنهم حطب من حطب جهنم والعياذ بالله. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، يعرضون عليها ويقذفون فيها، ويقال لهم على سبيل التوبيخ والتبكيت واللوم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. الله جل وعلا جعل للعباد طيبات يتلذذون بها. من العباد من استغرق ما له من الطيبات وأخذه مقدما في الدنيا، ومنهم من ادخرها لنفسه وأخرها له في الدار الآخرة فيعطيه الله جل وعلا إياها. أما الكفار والمنافقون فيبكتون ويوبخون ويقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ولذا كان كثير من السلف رحمة الله عليهم يتجنبون التمتع بملذات الدنيا وإن كانت مباحة، يقولون خشية أن يقال لنا في الدار الآخرة يوثر بما عنده غيره. النبي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين، نام على حصير حتى أثر على جنبه، ورأى ذلك عمر وبكى. قال: ما لك؟ قال: يا رسول الله، هذه حالك؟ ينظر في المكان الذي هو راقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيه شيء، والرسول نائم على حصير وعلى وسادة من ليف. فقال: يا رسول الله، هذه حالك؟ إذا نظرنا إلى حال كسرى وقيصر. فقال: يا عمر، أولئك عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ونحن أخرت لنا طيباتنا في الدار الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أخذ هذا عمر لنفسه رضي الله عنه، فمنع نفسه عن الاستمتاع بشيء من ملاذ الدنيا إلا ما يسد رمقه، خاصة في المأكل. رأى، يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه، رأى معي عمر لحما معلقا، فقال ما هذا يا جابر؟ فقلت له هذا لحم اشتهيته، اشتريته بدرهم. فقال أو كلما اشتهيت شيئا اشتريته؟ أما تخشى أن تكون ممن قال الله جل وعلا لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ ولما جاءه أقوام يأكلون مما لذ وطاب من الدنيا أنكر عليهم رضي الله عنه وقال لو شئت لأكلت ما اشتهيت، ولكنني أتخوف هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. ولهذا كان كثير من السلف رحمة الله عليهم يمنعون أنفسهم من كثير من ملاذ الدنيا وإن كانت مباحة خشية أن يعاتبوا عليها في الدار الآخرة. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، تمتعتم بهذه الدنيا، وهذا يقال والله أعلم لمن نسي الآخرة ولم يعمل للآخرة. وعمل السلف رحمة الله عليهم حسن، لأن المسلم كلما تقلل من الدنيا أقبل على الآخرة، وكلما وسع لنفسه في الدنيا ركن إليها وطابت له وأحب البقاء فيها وثقل عن العمل للآخرة. والتزود من الدنيا لعمل الآخرة هذا حسن ومأمور به شرعا، أن يأخذ المرء من الدنيا ما يتقوى به على الآخرة، وكما قال الله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقال جل وعلا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الهوان، عذاب الاحتقار، لأن العذاب والمشقة أحيانا يكون عذاب تصحبه المهونة والاحتقار والذل، وأحيانا يكون عذاب شاق لكن ليس فيه مهانة ولا احتقار. فالله جل وعلا يجازي هؤلاء المتكبرين المتعاظمين على العباد بأن يعذبهم، وفوق العذاب فيه هوان واحتقار، كما ورد في الحديث أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر، مثل ما تكبروا على العباد في الدنيا يكونون أذلة في الدار الآخرة يطأهم الناس بأقدامهم. فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. اليوم تجزون هذا العذاب الذي هو عذاب الهوان والذلة والحقارة بسبب أمرين وبسبب عملين، عمل من أعمال القلب خبيث وسيء، وعمل من أعمال البدن. يعني جمعتم بين العملين السيئين، بين أعمال القلوب السيئة وأعمال الأبدان. أين عمل القلوب؟ بما كنتم تستكبرون في الأرض. الاستكبار والتكبر هذا من عمل القلب، يتغطرس على الناس ويتكبر عليهم ويتعاظم وكأنه من فئة غير فئة الناس، وكأنه يختلف عن الناس درجة فيتعاظم على العباد ويحتقر الناس. وبما كنتم تفسقون هذا هو الفسق، الخروج عن طاعة الله جل وعلا بعمل المعصية. فهم جمعوا بين عملين قبيحين، عمل البدن الذي هو الفسق وعمل القلب الذي هو الكبر والغطرسة. وفي هذه الآية تحذير لكل عاقل من أن يتصف بصفة الكبر أو بصفة الفسق، لأن الله جل وعلا توعد عليهما بالعذاب المهين يوم القيامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.